الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختنا المبارك. طيب يا إخواننا، لازلنا مع سلسلة الدروس في هذه الدورة المكثفة في شرح الزاد، وهذا هو الأسبوع الأول. حياكم الله أختنا المبارك. حياكم الله. وهذا هو الأسبوع الأول، وكما بينا وأكرر مرة أخرى أن الدروس أيام الجمعة والسبت والاثنين والثلاثاء. الجمعة يوم الجمعة سيكون الساعة 11:30، أما بقية الأيام ففي 11:30 بتوقيت مكة والقاهرة. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. طيب، وأحب يعني في هذه الدورة أن أختبر الفرصة لبيان فضل العلم الشرعي، وأن علم الشريعة لا شك أنه شرف، شرف لحامله، وأن هذا الشرف ليس خاليا من المؤونة. يعني مع هذا التشريف ثم تكليف، مع هذا التشريف ثم تكليف. نعم. ولهذا يا إخواننا، من صور الفصام النكد الذي نعيشه في هذا الزمان أن نجد أحيانا كلمة طالب علم يرتبط بها أمور هي بعيدة كل البعد عن أدب حامل العلم وطالب العلم. ترتبط كلمة حمل العلم أو طالب العلم بقسوة القلب، والعياذ بالله، بقسوة القلب. ولا شك أن طالب العلم أولى الناس بأن يكون مع الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على صلاح قلبه ورقته. هذا أمر ينبغي، عليكم السلام ورحمة الله، ينبغي يا أحبابنا أن ننتبه إليه. ما في صوت؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه وأن نحرص عليه. أحيانا أيضا ترتبط كلمة طالب العلم بقضية حفظ وإيراد الخلاف، لكن الواقع العملي لهذا الذي حفظ المسائل وأورد الخلاف ما هو الواقع العملي؟ هل هو مؤدي للواجبات؟ هل هو محافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ هل هو مخلص لله سبحانه وتعالى في أعماله؟ هل هو ممن يخاف الله سبحانه وتعالى؟ وقد جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن بعض أهل العلم في زمانهم، كأنهم لمزوا هذا الرجل، فقال الإمام أحمد. من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد الذي أوتي علم العقيدة وعلم الفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم الرقاق، إمام في كل هذه الفنون وهذه العلوم. اسمع ماذا يقول. يقول: معه أصل العلم. ما هو أصل العلم؟ مخافة الله، خشية الله. ليس معنى هذا أن طالب العلم لا يخطئ وأنه لا يذنب، لكن هو أحرى الناس بمحاسبة نفسه. يا إخوان، طالب العلم أحرى الناس بأن يحاسب نفسه، لأن هذا العلم لابد أن يولد في النفس محاسبة. طالب علم لا يحافظ على سنة الوتر، بل لا يصلي الوتر مطلقا، لكنه يعلم. فماذا أفاده هذا العلم؟ أن الوتر سنة مؤكدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا حضر. كيف حال طالب العلم مع القرآن مع كلام الله عز وجل؟ تمر الأيام تلو الأيام ما قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، ما هذا؟ أين هو هذا العلم الذي يحمله هذا الإنسان؟ إذن يا أخي، والأمر يعني كلام فيه يطول، لكن كما يقال يكفي من القلادة ما حاط بالعنق. على طالب العلم أن يتحلى بآداب طلب العلم، وأن يجتهد قدر الإمكان في أن يكون لهذا العلم أثرا في حياته وفي نفسه، أن يكون لهذا العلم أثر في حياته وفي نفسه. والله المستعان. قال المصنف عليها رحمة الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام على الجمع بين صلاتين. وقد بينا أن الجمع لا يكون إلا بين الظهرين، الظهر والعصر، العشاءين، المغرب. المراد بالظهرين الظهر والعصر، إنما جعلوها على هذا الوصف لأن تغليبا المغرب والعشاء، وغلبوا العشاء على المغرب فقالوا العشاءان. نعم، كما يقول العرب الشمسان، ولا يقولون القمران. العرب تطلق على الشمس والقمر الشمسان ولا القمران؟ القمران. العرب تطلق على الشمس والقمر القمران، من باب التغليب، من باب التغليب. وهذا كثير عندهم. قال: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. في الدرس الماضي بينا أن سفر القصر عند الجمهور هو السفر القصير أم الطويل؟ ما هو السفر الذي يجوز فيه القصر؟ السفر الطويل. لا، الطويل هذا السفر الذي يجوز فيه القصر، ويجوز فيه الفطر، ويجوز فيه المسح 3 أيام بلياليها. أما السفر القصير فلا يبيح هذه الأشياء، إلا قلنا مسألة التطوع على الراحلة في السفر، قالوا يجوز أن يكون أيضا في السفر القصير. جمهور العلماء على أن القصر لا يباح في السفر القصير، لا يجوز. والسفر الطويل هو ما كان، ما وصف السفر الطويل عندهم؟ مسافة كم؟ 4 برد أو 16 فرسخة، وهي ما تساوي 81 كيلا. نعم، 81 كيلومتر تقريبا. 4 برد تساوي 16 فرسخا، تساوي 81 كيلو تقريبا. هذا هو السفر الطويل عندهم. قال: في وقت إحداهما. هنا تخيير، يعني له أن يقدم فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، في وقت الأولى المتقدمة، فيسمى جمع تقديم. وإما أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر فيسمى جمع تأخير. إما أن يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب فيسمى جمع ماذا؟ جمع تقديم. وإما أن يؤخر، تكتب هكذا الهمزة على الواو، وإما أن يؤخر فيسمى جمع تأخير. قال في وقت إحداهما في سفر قصر. طيب هل معنى هذا أنه لا يجوز الجمع في الحضر؟ نعم أحسنتم، يجوز في حالات، يجوز الجمع في الحضر في حالات، سيأتي البيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض الذي لو لم يجمع فإن ذلك يصيبه بمشقة. جاء في قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، جمع من غير خوف ولا مطر. وهذه الرواية في صحيح مسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم وفي غيره. وجاء أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. الأولى من غير خوف ولا مطر، والثانية من غير خوف ولا سفر. قال الحنابلة وجماعة من أهل العلم إن المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بسبب المرض، جمع بسبب المرض عليه الصلاة والسلام. قال في الروض المربع: وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. المستحاضة التي يخرج الدم منها لكنه ليس دم حيض، ليس دم حيض ولا نفاس، هذه تسمى مستحاضة. قال: ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. إذن أجاز الجمع في غير السفر. ويفهم من الرواية الأولى أن الجمع يجوز في المطر، وسيأتي بيان هذا الأمر وتقييده. نعم. والذي يعني يترجح في مسألة الجمع أن يقال أن الجمع يجوز للحاجة، يقال الجمع يجوز للحاجة، هذا الأرجح، والله أعلم. لكن لا يتخذ الإنسان ذلك على سبيل العادة، ولا يتساهل في الحاجة التي تبيح الجمع، الحاجة التي تستحق أن يجمع الإنسان فيها الصلوات هي التي يباح فيها الجمع. قال: وبين العشاءين. نعيد العبارة. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. لا، ما نتكلم عن الجمع الصوري، الله يحفظك. الجمع الصوري هذه مسألة لم يتكلم عنها الحنابلة، وإن كانت موجودة في مذهب الأحناف. قيل أنه يجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر. يعني انتبهوا، هل يصح أن يجمع بين الظهرين في المطر؟ المشاركة محسوبة في هذه الدورة. أي على المذهب لا يصح لا يجوز الجمع بين الظهرين في المطر. طيب إذا كان مطرا خفيفا لا يبطل الثياب، إذا كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب ولا يتوجد معه مشقة، هنا لا يجوز الجمع أيضا. لا. قال ووحل، قلنا كلمة وحل يجوز فيها الوجهان، أن يقال كان الحال أو تسكين الحال. وقال عن التسكين لغة رديئة. نعم. قال وريح شديدة باردة. تذكرون ما الذي قلناه في كلمة باردة التي ذكرها المصنف؟ قلنا كلمة شديدة ولا باردة؟ ها، كلمة شديدة. أحسنتم، كلمة شديدة ما بها، ما بها كلمة شديدة؟ ذكرها المصنف. وعلى المذهب، وعلى مذهب الحنابلة، نعم من قول المصنف، أحسنت، وعلى مذهب الحنابلة يكفي أن تكون ريحا باردة، يكفي أن تكون ريحا باردة حتى يجيز ذلك له الترخص، حتى يجيز له ذلك الترخص. نعم، بارك الله فيك. ونقلنا من الإنصاف للمرداوي رحمه الله أن هذا خلاف المعتمد في المذهب، وأن المذهب أنه تكفي أن تكون ريحا باردة في ليلة مظلمة، هذا الذي ذكرنا. جمهور العلماء على أنه لا يجمع بسبب الوحل ولا بسبب الريح الباردة، هذا قول الجمهور. وأما الحنابلة فيجعلون الوحل والريح الباردة في حكم المطر، في حكم المطر. طبعا إذا وجدت المشقة يا أخي الفاضل سمير، إذا وجدت المشقة في الخروج للصلاة على صورة التكر، طبعا هنا ليس مجرد برد، الريح تكون تحمل معها البرد، وهذه الريح خرج الإنسان أصابه بذلك الخروج مشقة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بينا كان يأمر من ينادي صلوا في رحالكم في المطر. وجاء في صحيح البخاري نعم هذه المسألة إن شاء الله، أنه يجوز الجمع بين الظهرين كما أنه يجوز بين العشاءين إذا وجدت الحاجة لذلك. لو كان مطرا ويشق على الناس الخروج، مطر معه مشقة يشق على الناس الخروج إلى كل، فلا حرج، هذا يكون جائزا، خلافا للمذهب في أن الجمع لا يجوز إلا في العشاءين خاصة. نعم. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، يعني أنه يجوز له الجمع ولو صلى في بيته، ما دام أن هناك مشقة قالوا يجوز له أن يجمع بين العشاءين ولو كان في بيته في الليلة المطيرة. وقالوا إن الرخصة هنا عامة، الرخصة عامة، فسووا بين وجود المشقة وبين عدم وجود المشقة. هذا الذي صلى في بيته، هل هناك مشقة مثل الذي سيخرج للمسجد؟ لا شك أنها قد تكون منتفية، قد تكون منتفية، أليس كذلك؟ واضح يا أخواننا؟ لكن هم جعلوا ذلك مثل الرخصة التي في السفر. الآن السفر لو أن مسافرا سافر بالطائرة ولم يكن هناك مشقة، هل يجوز له أن يترخص أم لا يجوز؟ هل يجوز له أن يترخص أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز له ذلك؟ لأن المشقة، تعليق الحكم بالمشقة غير منضبط، غير منضبط، فجعلوا العلة السفر، لأن السفر علة منضبطة. نعم، قالوا هنا نفس الأمر، هنا نفس الأمر، قالوا أن نجعل الأمر متعلق بالمشقة هذا أمر غير منضبط. يقولون الآن في السفر لو أن عالما قال لا يجوز الفطر في رمضان إلا في سفر تلحق بصاحبه المشقة، قال الذي يركب في الطائرة والجو بارد هذا لا يجوز له أن يفطر، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا خلاف قول الجماهير. إيه لكن السفر، أقول السفر منضبط، عندما نقول السفر هذا منضبط، لكن المشقة غير منضبطة، كلمة مشقة غير منضبطة، لكن كلمة سفر منضبطة. وهنا قالوا نفس الأمر، لو صلى في البيت أو في مسجد الطريق أو في مسجد آخر فهذا كله مباح في حال المطر، يجوز لو نجمع بين العشاءين على هذا المطر الذي يبل الثياب. قال أو في مسجد طريقه تحت ساباط. ما هو الساباط؟ الساباط سقيفة تكون بين دارين، دار ودار يكون بينها إيش؟ سقيفة. هذه السقيفة يكون تحتها طريق، هذا يسمى ساباط، السقيفة هذه تسمى ساباط. نعم، فلو صلى في مسجد الطريق تحت ساباط، مرة أخرى الساباط ما هي؟ سقيفة. السقيفة تكون بين دارين، خلاص، تحتها يكون طريق، تحتها يكون طريق. نعم، قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. نعم، هذا على وجه العموم، لكن الأفضل في عرفة للحجاج أن يجمعوا جمع ماذا؟ تقديم ولا تأخير؟ في يوم عرفة، لا، في عرفة تقديم، وفي المزدلفة تأخير. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إن جمع في وقت الأولى، إن جمع جمع تقديم في وقت الأولى، يعني جمع ماذا؟ جمع تقديم. اشترطوا ثلاثة شروط، اشترطوا ثلاثة شروط. ما هذه الشروط؟ الشرط الأول قال نية الجمع عند إحرامها، يعني عندما يكبر للظهر مثلا ينوي نية الجمع أنه سيجمع مع الظهر العصر. لو كبر بنية الظهر فقط دون نية الجمع هل يجوز له الجمع؟ هل يجوز له الجمع؟ نعم، على المذهب لا يجوز. طيب، بل قول الجمهور، ليس قول الحنابلة فقط، هو قول الجمهور. الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين، قال ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. إذن هذا ضابط الموالاة عندهم في هذا الباب، أنه إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين لا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار إقامة الصلاة وبمقدار وضوء خفيف. لماذا اشترطتم هذا الشرط؟ قالوا كلمة الجمع يفهم منها هذا المعنى، لأن الجمع يفيد المتابعة والمقارنة، ومع التفريق الطويل لا تتم المتابعة والمقارنة. أما التفريق اليسير فلا بأس به، يعفى عنه. طيب، الشافعية رحمهم الله قالوا تشترط الموالاة، لكن ما الموالاة عند الشافعية؟ قالوا نرجع إلى العرف، ألا يكون الفاصل طويلا عرفا، ألا يكون الفاصل طويلا عرفا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن هذا الشرط غير لازم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن هذا العدد غير لازم، أن هذا الشرط عفوا غير لازم، أن هذا الشرط غير لازم، فلا يلزم، فلا تلزم الموالاة. عليكم السلام. والشافعية رحمهم الله رجعوا إلى العرف، لأنه لا يوجد حد حده الشارع في هذا المسألة، ما في حد حده الشارع، فرجعوا إلى العرف، رجعوا إلى العرف، قالوا إذا كان الفاصل طويلا عرفا فإنه يضر، وإما إن كان فاصلا يسيرا عرفا فإنه لا يضر. نعم. طيب، وشيخ الإسلام ابن تيمية اعتمد في قوله على أن الشرع لم يحدد، ولو كانت الموالاة حدا لحدها الشرع في هذا المقام. واحتج رحمه الله بأمر آخر، أن اشتراط الموالاة يسقط المقصود من هذه الرخصة، المقصود في هذه الرخصة التوسعة، فإذا كان الأرفق به أن يؤخر فإنه لا بأس بذلك. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن قول الشافعية أجود من قول الحنابلة، لأن تحديد الفاصل الطويل لكونه ما زاد عن مقدار الإقامة والوضوء الخفيف يحتاج إلى توقيف. قال ويبطل براتبة بينهما، يعني عندما لو صلى سنة راتبة، يعني صلى الظهر ثم صلى سنتها الراتبة ثم أراد أن يصلي العصر، هذا لا يسمى جمعا. فهنا يبطل الجمع، قوله ويبطل يعني الجمع، يبطل بها بفعل ذلك. قال في الروض المربع وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، يعني يجوز له أن يتكلم بين الصلاتين الكلام اليسير. ولا شك أن هذا أيضا الراجح أنه لا يضر، الراجح أنه لا يضر. لا طبعا ليس بالإجماع، ليس بالإجماع. نقول ننظر إذا صلى الراتبة بين الصلاتين، هم عندهم أن هذا ينافي الموالاة، لأن الموالاة جعلوا لها حدا، إقامة ووضوء خفيف، وهذا زائد، هذا أمر زائد. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لو صلى الراتبة بينهما لا يضر، هناك رواية في المذهب عند الحنابلة أنه لا يبطل لو صلى الراتبة. ونقول أيضا هنا إذا قلنا بقول الشافعية فإن الفاصل هذا لا شك أنه فاصل يسير، لو صلى ركعتين خفيفتين أو راتبة بين الصلاتين فهذا لا يضر. نعم. قوله وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، هذا الجمع يبطل ولا يجوز؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنه لو تكلم زيادة عن هذا الوقت الذي حدوه، يعني لو تكلم وقتا يزيد على وقت إقامة ووضوء خفيف، هذا هو المراد. ليس المراد أنه يتكلم ثلاث كلمات أن الجمع لا يجوز، لا، ليس هذا هو المراد. وإنما المراد أنه يتكلم كلاما كثيرا حتى خرج حد الموالاة. نعم، حتى خرج حد الموالاة فإن ذلك يضر. الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما. ما هو العذر المقصود؟ العذر الذي يبيح، العذر الذي يبيح ماذا؟ العذر الذي يبيح الجمع. قلنا الجمع لا يجوز على إطلاقه، الجمع لا يجوز على إطلاقه، إنما يجوز للحاجة. وعلى المذهب أنه يجوز في سفر القصر، ويجوز للمريض الذي تلحقه بذلك المشقة، ويجوز في المطر الذي يمل الثياب بين العشاءين خاصة. إذن عندهم الجمع في أوقات ومواطن محددة. قالوا أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما. لماذا لابد أن يكون العذر موجود عند الافتتاح؟ لأن الافتتاح هو موضع النية، فالنية لا تكون إلا في ذلك الوقت مقارنة للإحرام أو تتقدم على الإحرام بزمن يسير، على التكبيرة الإحرام إما النية تكون مقارنة أو قبلها بزمن يسير. فلهذا قال لابد أن يكون العذر موجودا حتى نجيز له أن ينوي الجمع. وكذلك قال وسلام الأولى، عفوا، وسلام الأولى بالجر، وسلام يعني أن يكون العذر أيضا موجودا عند السلام من الصلاة الأولى. طيب لو أنه نوى الجمع ثم لما سلم من الصلاة الأولى انقضى العذر، يعني أراد أن يجمع بسبب المطر، انتبهوا بارك الله فيه، أراد أن يجمع بسبب المطر، أراد أن يجمع بسبب المطر. ما الذي جرى؟ عندما سلم من الصلاة الأولى صلاة المغرب مثلا، إذا بالمطر قد توقف تماما، هل يجوز له أن يشرع في صلاة العشاء بعدها أن يجمع؟ قالوا لا يجوز، لأن العذر قد زال، العذر الذي يبيح زال، فنرجع إلى الأصل وهو المنع من الجمع، نرجع إلى الأصل وهو المنع من الجمع، وأن الصلاة لكل صلاة وقتها. طيب هل يلزم أن يستمر العذر؟ ما بها النية، ما بها النية؟ هم قالوا لابد أن يكون العذر موجودا عند النية وموجودا عند السلام من الصلاة الأولى. هو نوى الجمع ممتاز، ما يلزمه حتى لو نوى الجمع، لا يلزمه أن يجمع إذا كان فعلا حصل أنه بعد السلام من الأولى أنه زال العذر خلاص. ليس معنى ذلك أن صلاته الأولى تبطل، لا. لكن لو ما نوى نية الجمع كيف يجمع؟ قالوا لا، لا يجمع، لابد أن ينوي نية الجمع قبل أن يحرم بالأولى أو مع الإحرام. الرواتب لا تصلى بين الصلاتين عندهم، بين الصلاتين المجموعتين لا يصلي الراتب، يؤخر الراتب بعد الثانية. طيب قال وإن جمع في وقت الثانية، لو جمع جمع تأخير اشترطوا أيضا شرطا زائدا، قال اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضب عن فعلها، هذا شرط. قالوا لابد أن ينوي الجمع في وقت الأولى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ العلماء يقولون لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا يا أخواننا من كبائر الذنوب أن تؤخر الصلاة عن وقتها، إلا لمن؟ إلا لناو جمعها. لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها. إذا نويت الجمع يجوز لك أن تؤخرها، الظهر لا يجوز أن تؤخر. سأقول لها الآن صلاة الظهر لابد أن تصليها في وقتها، هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر؟ لا يجوز إلا إذا نويت الجمع بين الصلاتين، وفي حالة أخرى أو مشتملة من شرطها هذه مسألة أخرى. لكن لا يجوز لك أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر إلا بشرط، إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن تنوي جمع الظهر مع العصر. صلاة المغرب لها وقت، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت العشاء، لا، لا يجوز إلا إذا نويت الجمع جمع التأخير، فعندئذ يجوز لك أن تؤخر. يعني في وقت الأولى لابد أن تكون ناويا أنك ستجمع هذه الصلاة مع الصلاة التي تليها جمع تأخير. هذه واضحة يا أخواننا ولا لا؟ اللي مو واضحة عنده يكتب لي اثنين، إذا في أحد في الغرفة الثانية ما هي واضحة عنده أيضا الأخت تكتب لنا اثنين على الخاص، ما هي واضحة. طيب طيب انتبهوا، انتبهوا الآن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس. طيب يا أختنا الفاضلة جزاكم الله خير، الآن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أليس كذلك؟ ممتاز. الآن أنا لا أريد أن أصلي الظهر في وقتها، أنا لا أريد أن أصلي الظهر في وقتها. لماذا؟ نويت أن أجمع الظهر مع العصر، متى؟ في وقت العصر، يعني بعد خروج هذا الوقت كله. وقت صلاة العصر من متى؟ من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. أنا نويت أن أجمع جمع تأخير، هل يجوز لي أن أؤخر الظهر إلى وقت العصر؟ نعم يجوز، نعم، حتى سيخرج وقت الظهر ثم أصلي العصر في وقت العصر، الظهر والعصر كله سأصليه في وقت العصر. هذا هو الجمع، هذا جمع التأخير يا أختنا الفاضل، هذا هو جمع التأخير. لكن لو أنني تركت الصلاة عمدا حتى خرج وقت الظهر، ما نويت في وقت الأول، صارت صلاة الظهر الآن هنا قضاء، ما يسمى جمع. هذا فلان تكاسل عن صلاة الظهر وأخرها وأخرها وأخرها، وليس له عذر للجمع مثلا، فهذا نقول إن صلاتك للظهر بعد خروج وقتها ليس جمعا، لا يسمى جمعا، بل هو قضاء. وكذلك لو كان له عذر لكنه ما نوى الجمع، ما نوى الجمع أبدا في وقت الظهر وأخر الصلاة حتى فاتت ثم جاء يصلي الظهر، أصلا نقول صلاتك هذه صلاة الظهر قضاء وليس ذلك جمعا. الآن اللي مو فاهم الله يرضى عليك اكتب لي اثنين، الذي ما فهم اكتب لي اثنين لو سمحت، والذي فهم اكتب لي واحد أيضا. في ناس فهمتم؟ طيب الحمد لله. في الغرفة الثانية هل في أحد ما فهم؟ في الغرفة الثانية في أحد ما فهم؟ أرسلوا لنا اثنين لو في أحد ما فهم، يكتب على التكست والأخت ستنقل لنا إن شاء الله. لو في أحد ما فهم في الغرفة الثانية اكتب لنا اثنين لو سمحت. طيب نكمل الحمد لله. طيب قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني لابد أن يكون العذر مستمرا إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية. هذا في جمع التأخير شرط آخر، في جمع التأخير هنا شرطان مزيدان، يعني لو أن فلانا نوى أن يؤخر الظهر إلى العصر، لماذا؟ أيها الأخ المسلم ستصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، لماذا؟ قال لعذر المرض، قال لعذر المرض. ممتاز، مدام أنه مرض يشق معه أن يصلي في أول وقت يجوز له أن يؤخر، لا بأس. لكن صاحبنا عوفي من مرضه قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر، هل يجوز له أن يؤخر أيضا أم نقول له الآن وجب عليك أن تصلي الظهر؟ نقول الآن وجب عليك أن تصلي الظهر. لماذا؟ لأن العذر قد زال، العذر الذي أباح لك الجامع زال، المرض انتهى، المرض انتهى. نعم. وكذلك الجمع في وقت الأولى إن لم يضط عن فعله. لو أن إنسانا أخر النية، نية الجمع، إلى أن تبقى من وقت صلاة الظهر دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، ستون ثانية. هل هذا الوقت يكفي لأداء صلاة الظهر؟ هل هذا الوقت الدقيقة الواحدة تكفي لأداء صلاة الظهر؟ لا تكفي. هذا الذي يعبر عنه الفقهاء بأنه وقت يضيق عن فعل الصلاة، وقت يضيق عن فعل الصلاة. فعلى هذا بارك الله فيكم، هذا يكون آثما، لأنه ما نوى الجمع طيلة هذه الفترة حتى بقي الدقيقة لا تكفي لأداء الصلاة، هنا نوى. فتأخير الصلاة إلى الوقت الذي يضيق عن فعلها حرام، لا يجوز. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام على صلاة الخوف. وصلاة الخوف بارك الله فيكم مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى بعض أهل العلم أنه إجماع، أن مشروعية صلاة الخوف إجماع. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فقد قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواطن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواطن. صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في ذات الرقاع، وصلاها عليه الصلاة والسلام في بطن نخلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي قرد، صلى صلاة الخوف أيضا في ذي قرد عليه الصلاة والسلام. هذا الموطن كم؟ هذا الموطن كم بارك الله فيكم؟ هذا الموطن الثالث، هذا هو الموطن الثالث من المواطن التي صليت فيها صلاة الخوف. وصلاها أيضا عليه الصلاة والسلام في عسفان ذي قرد. نعم، كما هي مكتوبة. وصلاها أيضا في عسفان. وهذا الاهتمام بهذه الصلاة، نعم، الاهتمام بهذه الصلاة، وكون الشرع في هذه الظروف الحالكة يأمر بالجماعة، لا شك أن هذا دليل واضح على اهتمام هذه الشريعة بالجماعة. واستدل بهذا بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أنها ليست فرض كفاية وأنها فرض عين. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفتين، ولو كان الأمر للجماعة الأولى وللطائفة الأولى كافيا لسقط الطلب عن الجماعة الثانية، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر الطائفة الثانية أيضا بأداء الصلاة مع الجماعة. قال سبحانه وتعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وردت بخمس أو ست صفات، وبعض العلماء وصلها إلى ستة عشرة صفة. وعلى كل حال المصنف بين أنها أن هذه الصفات كلها جائزة، كل الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز العمل بها. والإمام أحمد رحمه الله سئل هل تقول بالأحاديث كلها يعني في صلاة الخوف أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. ما هو حديث سهل؟ حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وكان في ذات الرقاع. لماذا اختارها الإمام أحمد؟ لماذا الإمام أحمد اختار صفة صلاة الخوف الواردة في حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه؟ قالوا: لأنه أحوط للصلاة وأتقى للعدو وأقل أفعالا حال الصلاة. ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه الصفة؟ طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة بقيت تحرس جهة العدو، طائفة أخرى تحرس جهة العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتي معه ركعة واحدة، ثم قام وثبت قائما عليه الصلاة والسلام. النبي صلى بهم ركعة ثم قام وثبت قائما. الجماعة هذه التي صلت معه ركعة أتمت صلاتها لنفسها، يكملون صلاتهم، وإمامهم عليه الصلاة والسلام ثابت قائم حتى قضوا صلاتهم وانصرفوا، ذهبوا ليصفوا تجاه العدو أمام العدو. الطائفة الأخرى التي كانت تحرس صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة كم بالنسبة له هو؟ صلوا الثانية التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي الركعة الباقية من صلاته، ثم ثبت جالسا في التشهد وهم يتمون صلاتهم لأنفسهم حتى يدركوه في التشهد فيسلم بهم. واضح؟ طبعا بعض العلماء يختار أن هذه الصفة إذا كان العدو جهة القبلة، أما إذا كان في غير جهة القبلة فاختار صفة أخرى. على كل حال هذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله، وقد بينا كيفيتها. في أحد ما فهم كيفية هذه الصلاة؟ في أحد يا إخواننا لم تتضح له كيفية هذه الصلاة؟ سؤال، تفضل. اللي كاتبين نعم، ما اتضحت لهم؟ الفرقة الأولى تنوي المفارقة، نعم. لا، نية المفارقة لا تلزم من بداية الصلاة، لا لا لا تلزم من بداية الصلاة ننوي المفارقة، لا، لكن نية المفارقة قبيل المفارقة، حال المفارقة، واضح؟ هذا المقصود بنية المفارقة. صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى، فلما قاموا قاموا بنية المفارقة في الركعة الثانية، ما أتموا به عليه الصلاة والسلام. إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة. إذا كانوا في حال المسايفة أو في شدة الخوف فيصلون رجالا ركبانا ويومئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم، على قدر طاقتهم، لأنهم لو سجدوا سجودا تاما فإنهم سيكونون هدفا للعدو. نعم. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، يعني في صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه، السيف، السكين، الساطور ونحو ذلك، يجوز له أن يحملها معه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليأخذوا أسلحتهم. طيب، إذا كان السلاح مضمخا بالنجاسة، مضمخا بالدماء، هل يجوز له أن يحمله ما يدفع به عن نفسه؟ نعم، يجوز أن يحمله وهو نجس. لماذا؟ للحاجة، للحاجة، ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. مذهب الحنابلة أن هذا مستحب، مذهب الحنابلة أن حمل السلاح مستحب، وكذلك قال أبو حنيفة. وأما مالك والشافعي فقد قال بوجوب حمل السلاح، معنا يا إخواننا؟ الله سبحانه وتعالى أمر، واللام للأمر هنا، قال وليأخذوا أسلحتهم. نعم، حمله بعض أهل العلم على الوجوب، وهنا نص المصنف على أنه مستحب، وهو المذهب، وهو المذهب. بهذا نكون ختمنا في هذه الليلة فصلا في صلاة الخوف، وقبله فصل في صلاة، في الجمع بين الصلاتين. وبحول الله تعالى موعدنا غدا في 11:30 لشرح باب صلاة الجمعة بعون الله وتوفيقه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان ثم أسئلة، وإياكم، إن كان ثم أسئلة بارك الله فيكم تفضلوا بها، وإياكم أجمعين، وإياكم، حيا الله الشيخ رزق ما شاء الله، وإياكم.